وعلى مدار السنوات الست أو السبع في قناة الناس أسأل الله عز وجل أن يديمها نعمة علينا وأن يحفظها وأن يجعلها عونا لي ولكم على طاعة الله جل جلاله. في كل سنة نبدأ في شعبان، نبدأ في رجب، نبدأ فعلا الاستعداد الحقيقي ونحط برنامج وندعو ونجهز، ولكن كثير من الناس لا يفيق عادة إلا على أول رمضان ولا ينتبه. فلذلك أرجوكم رجاء خاصا أن نبدأ سويا منذ هذه الجمعة بداية حقيقية للاستعداد لشهر رمضان. والبداية الحقيقية بداية طبيعية جدا، لن نطالب بأعمال مكثفة ولا تركيز في كذا، لا لا لا، بمنتهى البساطة سنبدأ هذا الأسبوع منذ هذه الليلة البرنامج بالتوبة. شيء طبيعي جدا وعادي جدا وبسيط جدا، زي كل أحوالنا العادية إن احنا نتوب لربنا. قال الله عز وجل: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فالتوبة مطلب شرعي دائم مستمر، واجب العمر مش واجب الوقت. يعني في واجب الوقت اللي هو بيجي يعني ساعة ما يأذن الأذان يبقى واجب الوقت الصلاة، يدخل رمضان يبقى واجب الوقت الصيام، حال الحول يبقى واجب الوقت الزكاة، جاء وقت الحج يبقى واجب الوقت الحج. التوبة واجب العمر، وظيفة العمر التوبة دائما. قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة. هذا رسول الله سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يتوب إلى الله في اليوم 100 مرة. قال: كان يعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد أكثر من 70 مرة: رب اغفر لي وتوب علي إنك أنت التواب الغفور. لابد من هذه، لابد أولا، أول شيء هنبدأ به التوبة. والتوبة لأن احنا دايما نقول أننا نريد أن نصوم رمضان بحب وخذها مني حقيقة قاطعة أن الحب رزق. إذا رزقك الله الحب حب رمضان، إذا رزقك الله حب الصيام، إذا رزقك الله حب القيام، إذا رزقك الله حب القرآن، ده رزق، رزق. وكما قال ابن الجوزي عليه رحمة الله: قد يفعل الرجل مع زوجته كل شيء، كل ما تحبه وهي لا تحبه، وقد يصنع الرجل مع ولده كل ما يحبه وهو لا يحبه، فخشيت أن يكون هذا حالي مع الله. أهو الإنسان بياخد بالأسباب، بس مش الأسباب اللي بيجيب الحب. ابن الجوزي بيشير كده، بيقول يعني إيه؟ إنك أنت ممكن تعمل لمراتك كل اللي هي بتحبه وكل اللي هي عايزاه وتكون على هواها في كل الأحوال، وما ذلك في الآخر تلاقيها مش بتحبك. وعشان ما نزعلش برضو الأخوات، إن أحيانا الزوجة تعمل كده، كل اللي يرضي الزوج وكل اللي يسعده وكل اللي يهنيه وكل اللي هو بيحبه، ومع ذلك في الآخر هو مش بيحبها. الحب رزق. فلذلك بقول إيه؟ أن الأخذ بهذه الأسباب إن ونية صالحة، أنك تأخذ بهذه الأسباب اللي هي التوبة اللي هي سبب من أسباب الحب، إن احنا بنعملها مش عشان الحب، احنا بنعملها لأن هذا أمر علينا. فهمت؟ افهم يعني هذا الملحظ الخطير المهم، لأن يعني بعض الناس يصنع شيئا ويطالب الرب بالأجر. مش حقك أنت تصنع وتعبد وتقول وتؤدي وتعمل لأنك مع عبد مأمور. لابد أن تضع في ذهنك أن نفسك مملوكة وأعمالك مستحقة. فأعمالك مستحقة عليك، ما هيش فضل منك ولا أنت تنتظر لها مقابل. ولذلك إذا قال العبد عملي قال الله نعمي، وإذا قال العبد فضلك يا رب قال الله عملك. هي كده. وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. لما قالوا يا رب أنت ولولا أنت ما كناش إحنا، قال لهم بأعمالكم. لكن ساعة ما يقول الإنسان بعملي الله يقول حقي فضلي. فالشاهد إيه؟ أنا أريد أن نتعلم هذا الملحظ ابتداء منذ الليلة، أننا نعبد ولا نطالب، نعبد لأننا عبيد، نؤدي لأننا مأمورون، نقدم لأن أعمالنا مستحقة علينا. لأن بعض الناس بيقدم وينتظر، وإذا تأخر الأجر أو الثمرة أو النتيجة تجده ضجر أو يدفع هذا إلى التكاسل عن العمل، وهذا هو الخطأ الكبير الذي قد يعاقب بعده بالتثبيط عن العمل. وقد بدا لي هذا الآن في قول الله عز وجل ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم، كره الله طاعاتهم لأنهم يمنون على الله بها، كره الله طاعاتهم لأنهم يطالبون الله بها ويوجبون على الله بها، كره الله طاعاتهم لأنهم رأوا طاعاتهم وأحبوا طاعاتهم لأنفسهم فاغتروا بها وطغوا بها وظنوا أنهم بهذه الطاعات استغنوا عن عفو الله ومغفرته. أرجو أن يكون واضح هذا الملحظ الخطير منذ البداية، لأن هذا أحد أسباب الفشل في رمضان، أحد أسباب الفشل في الحياة الإيمانية، أن يرى الإنسان أنه يقدم وأنه يعمل. ولذلك نبه الله النبي محمدا صلى عليه صلى الله عليه وسلم منذ البداية يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر، ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. فلذلك إخوتي سنبدأ، واجعلوها توبة من هذا الفكر السابق، توبة منه إن إحنا كنا مثلا بنصلي وننتظر سعة الرزق أو انشراح الصدر أو هداية أو إلى آخره. صلي لأنك مأمور بذلك عبد، والعبد لا يوجب على ربه شيئا. لابد أن نتيقن من حصول هذا في القلب. في خمس الكلمات ليحيى التي أمر يحيى بن زكريا عليه السلام أن يعمل بهن وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن، أخبرنا بهن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال الأولى إن الله يأمركم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، ومثل ذلك كمثل رجل اشترى عبدا من حر ماله من ذهب أو ورق ثم قال هذا بيتي وهذه أرضي فاعمل وأدي إلي، فصار يعمل ويؤدي لغير سيده، فأيكم يرضى من عبده ذلك؟ هي دي، أنك عبد الله اشتراك. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، فلا ليك نفس ولا ليك مال. هذه النفس التي تعبد مش ملكك، فمهما ملكت فهي لا تملك. ولذلك قال الله إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، إنه شاف نفسه استغنى. فإذا شاف نفسه استغنى طغى، يبقى تجاوز حد. إذا شاف نفسه بقى غني، يعني إذا شاف نفسه ملك أي شيء. فلذلك يقول إنك أنت منذ الآن أعمالك اللي أنت بتعملها ده هذه مستحقات عليك بتدفعها. دي مستحقات واجبة. وإحنا ضربنا المثال ده قبل كده، قلنا إن واحد لو عند واحد 1,000,000 جنيه ادهم له سلف وطلب منه وقال له تدفعهم كل شهر 10 جنيه. ففي مرة بيقول له شد حيلك شوي، قال له ايه هو مش بديك كل شهر 10 جنيه؟ انت بتديني 10 جنيه ولا ده مين اللي عليك؟ احيانا من كتر ما بيدفع 10 جنيه 10 جنيه فكر انه بيدي. نفس الشيء اذا كان هو مفكر انه ما بيقرأ جزء قرآن فكر انه بيدي، ده مين اللي عليك؟ فكر انه صلى قيام الليل، ده مين اللي عليك؟ مش بتدي لسه، مش بتدفع، ده كل ده من اللي عليك. فالشاهد إذا بدأنا هذه البداية بهذه النظرة أننا عبيد وأعمالنا مستحقة وأقبلنا على الله بهذا الانكسار، فلعل الله عز وجل ينزل علينا منة منه، نعمة منه، هبة منه، أن يمنحنا قوة وطاقة وحبا لمزيد من العمل. تعالوا إلى سيرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وصلنا إلى أن كل الصحابة هاجروا ولم يبق في مكة إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما. وعلم المشركون أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، صلى عليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، سيلحق بأصحابه يوما ما، وعرفوا أن هذا اليوم لا شك قريب، فاجتمعوا ليأخذوا قرارا حاسما لمواجهة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبدأوا اجتماعا لأكابر مجرمي قريش ومكة من المشركين ليقرروا ماذا سيفعلوا. قال بعضهم نخرجه من بين أظهرنا وننفيه من بلادنا ولا نبالي أين ذهب ولا حيث وقع، فقد أصلحنا أمرنا وألفتنا كما كان. قالوا ما تسيبوه يمشي، يروح في أي حتة، المهم يخرج من عندنا، وساعتها احنا نعيش حياة هادية وملناش علاقة بيه. وبدأوا يردوا على بعض، قالوا لا لا لا، ده لسانه حلو وشخصيته محبوبة، فأي مكان هينزل هيلم الناس عليكم، الناس هتحبه وهتسلم وهيجي بعد كده يحاربكم بيهم. فناس تانيين وقفوا قالوا احبسوه في الحديد، نلف عليه سلسلة حديد كبيرة ونقفل عليه باب حديد ونسيبه. قال ثم تربصوا به ما أصاب أمثاله من الشعراء الذين كانوا قبله، زهير والنابغة الذبياني ومن مضى منهم، حتى يصيبه من الموت ما أصابه. قالوا لا لا لا، وهي أبو طالب ومن معه وهم بنو عبد المطلب هيسيبوكوا كده، هيسيبوه محبوس؟ لا، هيروحوا يفكوه ويخرجوه ويبقى ما عملناش حاجة. تلتين قالوا هو حل واحد، نقتله، لازم محمد يموت صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والكل قال هو فعلا ده الحل، لكن ازاي؟ اي قبيلة هتقتله هيقوم بنو عبد المطلب بنو هاشم ويطالبوا بدمه، وهتبقى هنقيم حرب في مكة دائمة ومش هننتهي، واكيد ناس هتقف في صف دول وناس في صف دول، وهتبقى مطحنة ملهاش لازمة. طب نعمل ايه؟ ندس له سم، نعمل كذا، نعمل كذا. في النهاية قام أبو جهل وقال هو الحل الوحيد إن كلنا نقتله مع بعض إيد واحدة. قالوا إحنا 40 قبيلة، كل قبيلة تدينا شاب منها، والأربعين شاب يقفوا قدام باب البيت، بيت سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، صف واحد، وساعة ما يخرج ينزلوا عليه الأربعين ضربة سيف واحد، فيبقى مين اللي قتله من الأربعين؟ ما نعرفش مين اللي قتله، إن أنهي ضربة اللي قتلت، فيتفرق دمه بين القبائل وتبقى انتهت القضية، واتفق الناس على إعجابهم بهذا الرأي، أيدوا بهذا الرأي واتفقوا عليه، ووافق المؤتمرون بالإجماع على قول شيطانهم. وحكى الله جل جلاله لنا هذه القصة في قوله جل جلاله: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. أيها الإخوة، لابد من وقفة مع قول الله عز وجل والله خير الماكرين. إحنا قلنا أن أسماء الله كلها حسنى، وصفات الله جل جلاله كلها، وصفات الله جل جلاله كلها عليا، فالصفات كلها صفات كمال، ليس فيها صفة نقص بالمرة تماما، جل جلاله سبحانه وتعالى. وده معنى كلمة سبحانه. مش بقولك دايما وانت ساجد وانت راكع فكر في سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي العظيم. سبحان يعني ايه؟ يعني أصف الله بكل كمال وأنزه الله عن كل نقص. طيب صفة المكر دي صفة كمال ولا صفة نقص؟ ربنا سبحانه وتعالى قال إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، صفة الكيد. الله يستهزئ بهم، صفة الاستهزاء. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، صفة الخداع. هذه الصفات التي تبدو في ظاهرها صفات نقص ينبغي أن تحمل على الكمال. كيف؟ احنا قلنا قبل كده في الصفات السلبية زي ايه؟ لا تأخذه سنة ولا نوم، زي لا يضل ربي ولا ينسى، أن تحمل على الكمال في الصفة المقابلة، لأن النفي ليس كمالا. مش قلنا كده؟ انت فاكرين معنا الكلام ده ولا لا؟ في درس العقيدة لما قلنا ان لما اجي اقول عن عمرو ده ما هوش زبال ولا كناس ولا رديء ولا دني، يبقى كده ما بمدحوش، كده غلط. لكن عشان كده بنقول ايه؟ ان لما ربنا سبحانه وتعالى يقول صفة من هذه الصفات النافي، من صفات النافي او اللي بيسموها الصفات السلبية، هذه تدل على الكمال في الصفة المقابلة. لذلك تسمع الله لا إله إلا هو، الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، يبقى لا تأخذه سنة ولا نوم دليل الكمال في صفة القيومية. قال فما بال القرون الأولى، قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، صفة الكمال في العلم، يبقى كمال القيومية كمال العلم. طب هنا بنقول بقى في الصفات اللي هي دي يبدو في ظاهرها النقص، المكر والكيد والخداع والاستهزاء، ها دي تبقى ازاي صفات كمال؟ نقول انه اذا مكر بالماكر فتلك صفة كمال. فما تطلقش على الله، لا يقال الله يمكر، وإنما يقال يمكر بالماكر، ويستهزئ بالمستهزئ، ويكيد الكائد، ويخادع المخادع. ودي كده تبقى صفة كمال. نقول ايه؟ ان جالنا مدير جديد عجيب، تيجي تنكر عليه ينكر هو عليك، يبقى كده صفة كمال. يبقى كده بمدح المدير، مش بقول المدير مكار، وانما بقول ايه ده هو المدير يقظ وفطن لدرجة انه لا يخدع ولا ينكر به. ولله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. يبقى لما نقول هنا وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، يثبتوك يعني يحبسوك أو يقتلوك أو يخرجوك يطردوك وينفوك، ويمكرون ويمكر الله. هي دي، أن الله يمكر بالمكر. والخطر الشديد أن تمكر على الله وتنسى أنك حين تمكر عليه يمكر بك. هو ده الخطر. أشد الخطر أن تخادع الله وتنسى. أصل أنت لما تيجي تمكر علي أو تخدعني بتستغفلني، لأن أنا مش لا أعلم بواطن الأمور، أنا بأقبل منك الظاهر، فأنت ممكن تعمل لي البحر طحينة. يعني أنت ممكن تخدعني وتمكر علي وتلف وتدور، وأنا مهما بلغت يقظتي مش فاهم. لكن ما تقدرش تعمل كده على ربنا، لأنه يرى باطنك ويرى ماضيك ويعلم مستقبلك. فهمت؟ يعني لما تيجي انت تمكر على شخص من الانس، انت اتفقت مع واحد واتفقت مع ورسمت خطة وعملت سويت، الشخص اللي انت هتمكر عليه ده مش شايف كل اللي حصل، التربيطات اللي انت عملتها دي، لكن الله يعلمها، الله يراها. قال سبحانه وتعالى ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. يبقى ربنا محيط بعملهم. استغفر الله وأتوب إليه. يعني لا ينبغي أن نشير بأيدينا في مثل هذه، ولكن لا نقصد التشبيه، ولكن أن نقول أن إحاطة علم الله بهؤلاء البشر تجعل كيدهم في بوار. لذلك قال الله جل جلاله وقد مكروا مكرا ومكرنا مكرا فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أن دمرناهم وقومهم أجمعين. هي دي. لذلك اللي بيمكر على ربنا، وخلي بالك جدا من النقطة اللي بقول عليها دي في غاية الخطورة، ان اللي بيمكر على الله بتبقى عقوبته أشد. في قصة أصحاب السبت قلناها قبل كده من زمان، إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. كانوا الناس دول على ال نقولها بسرعة؟ ماشي. طب نخليها بعد الفاصل عشان مدني، وخلال الفاصل يمكن توصلنا رسائل يقولولنا لا ما تقولوهاش احنا سمعناها قبل كده، فهنسمع الكلام. قول لي الرسائل اللي هتيجي أثناء الفاصل، نقول قصة أصحاب السبت ولا ما نقولهاش؟ فاصل دقيقة وأعود إليكم، اوعى تحول عننا، خليك معايا وأحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله. الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوتي في الله، أنا أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن ينجيني وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يعافيني وإياكم من كل بلاء. أحبتي في الله، بعد استطلاع بعض آرائكم في أن نذكر قصة أصحاب السبت، فيها فوائد خطيرة، أرجو أن يتيسر فيما بعد أن ربنا سبحانه وتعالى يكرمنا وننزلها في رسالة حتى. إذا ده في ورق كتير جه في موضوع عدها، يلا كمل القصة يا شيخ، أكمل وأجرك على الله يا شيخ، ماشي. بقول أن القصة دي أن بني إسرائيل اقترحوا على ربنا جل جلاله، قالوا لربنا يا رب افرض علينا يوم ننقطع فيه للعبادة، وقلنا هناخد الفايدة دي ان ما تقترحش على الله. لما تحب حاجة خير ربك، دع ربك يختار لك، ما تقترحش انت على ربنا. يعني بتقولش يا رب انا عايز العربية دي، يا رب انا عايز الزوجة دي، يا رب انا عايز الشقة دي، يا رب انا عايز الشغلانة دي، يا رب لا، وانما قول يا رب خير لي واختر لي، فاني لا احسن الاختيار لنفسي، ودبر لي فاني لا احسن التدبير. بلاش تختار انت، لانك ما تعرفش عواقب الامور، وعادة اللي بيفرض على نفسه حاجة ربنا جل جلاله لم يفرضها عليه ويطالب من ربنا ان ربنا يلزمه بيها، ربنا بيبتليه في هذا الذي فرضه على نفسه. وعادة ده البشر، الصفة البشرية ان الانسان ضعيف. فقال سبحانه وتعالى ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم الا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. يعني هم اللي ابتدعوا الرهبانية، وهم ربنا ما كتبهاش عليه، ما كتبناها عليه، ربنا سبحانه وتعالى ما فرضش عليهم الرهبانية، ومع ذلك لما فرضوا على نفسهم الرهبانية ما رعوها حق رعايتها. هؤلاء الذين اقترحوا قالوا يا رب افرض علينا يوم ما نشتغلش بإيدنا فيه للدنيا، يبقى يوم لك انت وحدك، فربنا فرض عليهم السبت، ذلك عيد اليهود السبت. يوم السبت ده المفروض في شريعتهم انه ما ينقلش الشاي عن الشاي، يبقى طول الوقت قاعد يعبد ربنا وبس. فالشاهد ان هم لما طلبوا يوم ربنا فرض عليهم السبت، وكانت القرية دي قاعدة على ساحل البحر، يعيشون على ساحل البحر وعملوهم الصيد، يوم السبت ممنوع يشتغلوا، فربنا ابتلاهم بان يوم السبت السمك يطلع يمشي على ساحل البحر، على ساحل البحر كده على الشط كده، السمك يمشي يتفسح كده على الشط، وهم قاعدين يتفرجوا ممنوع ان يمدوا ايدهم ويصطادوا، يجوا يوم الحد يرموا السمك ما يلقوا السمك، ويدوروا ويتعبوا ويبذلوا جهد طول الاسبوع في الحصول على السمك، يجي يوم السبت يلاقوا السمك ماشي على الشط وظاهر وواضح وسهل جدا. ده اللي قلنا برضو فايدة نستفيدها في حياتنا، اللي اسمها تيسير الحرام وتعسير الحلال. ايه السر في دي؟ انك انت تجد، ولسه الناس كانوا بيقولوا، كنت في زيارة كده لمصنع فشركة بيقولوا أحدهم بيشكو إن زوجته مطلعني تعبان جدا وحلف عليها كذا طلاق في أمر ما وفي الحرام بيترمى على رجليه. فتعسير الحلال وتيسير الحرام يبقى في الرزق الحلال مقدر والرشوة والنصب والسرقة سهلة وكتير. ايه السبب؟ كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. الفسق القلبي زي ما بقول كده اللي زوجته بتمتنع عنه وتعباه جدا في الامر ده وتعسير الحلال والحرام سهل جدا. ايه السبب؟ ان هو الراجل هو نفسه فاسق من جوه، بيشوف افلام وحشه، بيشوف صور وحشه، له علاقات غلط، عشان كده بيعسر الحلال. كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون، ده كلام ربنا. فلما يبقى هو بسبب فسقه يعاقب بتعسير الحلال وتيسير الحرام. الناس دول لما لقوا السمك يوم السبت بيلف على الشط وهم قاعدين بيتفرجوا ممنوع ان مد ايديهم، عملوا ايه؟ بدأوا يمكروا عشان يحتالوا علشان يصطادوا السمك اللي ماشي يوم السبت ده. فجم يوم الجمعة وحفروا حفر على الشط ومالوا الحفر دي مية ونصبوا الشباك على الحفر دي بحيث السمك لما يطلع يوم السبت ويمشي على الشط يقع في الحفر وتمسكوا الشباك. يوم الجمعة حفروا حفر على الشط ومالوا الحفر دي مية. طب مالوا الحفر مية ليه؟ قال لك عشان يقولوا لربنا يا رب يوم السبت احنا ما عملناش حاجة، ده حتى السمك في مية ما اصطدناش، ونصبوا الشباك على المية بحيث السمك يبقى في الشباك في المية بس هم ما اصطادوهوش، ما عملوش حاجة. ده كل ده اتعمل يوم الجمعة، اتحفرت الحفر واتملت مية، دي أعمال هي بيعملها، ونصبوا الشباك، كل ده اتعمل يوم الجمعة. يوم السبت خرج السمك، وقع في الحفر، اصطادته الشباك من غير هم ما يعملوا حاجة. ففضلوا قاعدين يوم السبت حاطين رجل على رجل كده، قالوا شايف يا رب السمك في مية، احنا عملنا حاجة؟ احنا ما عملناش حاجة. ربنا سمى ده مكر، انهم بيمكروا على الله. قال له هو ربنا مش شافكم يوم الجمعة وانتوا بتعملوا كده عشان تصطادوا السبت؟ وهو نهاكم عن الصيد السبت؟ كده اصطيد السمك يوم السبت مش الجمعة، لأن السمك ما طلعش يوم الجمعة. وربنا كان قادر أن يحبط كيدهم أن السمك ما يطلعش يوم السبت طالما أنهم نصبوا الشباك، لكن هكذا يمكر الله بالماكر. طب خد السمك واصطاد، ثم عاقبهم بأن جعلهم قردة وخنازير. الناس دول قتلوا الأنبياء فلم يمسخوا قردة وخنازير، يعني أخطأوا في حق الله، قالوا أرنا الله جهرة، قالوا يد الله مغلولة، قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، كل ده ولم يمسخوا قردة وخنازير. لكن لما عملوا الحركة دي مسخوا قردة وخنازير لأنهم تلاعبوا على الله، مكروا على الله. الله يغضب من بني يمكر عليه. ولذلك اوعى تقول لي احنا ما بنعملش حاجة زي كده، لا. في بعض الناس في حياته مكر كثير على الله، اللي بيروح يشتري عربية بالربا ويبقى شكلها شكل تقسيط وانت عارف انه ربا، اسمه هم بيقولوا عليه كده تحايل على الربا. اللي بيتزوج زواج عرفي حرام تحايل على الزواج الحلال، ان هو يعمل الجوازة دي عشان تستمر تاخد المعاش، ولا يعمل الجوازة دي عشان تستمر ما تتخذش ولادها منها ولا يعمل الزواجة دي علشان أبوها وأمها مش موافقين أو عشان مراته مش عارف إيه. ده مكر على الله بتمكر. أمثلة كثيرة جدا في حياة الناس اليوم في المكر على الله، بيمكر على ربنا وهو عارف إنه بيمكر وإن مش ده الحق ولا الصواب، وناسي إن ربنا شايفهم هم بينصبوا الشباك يوم الجمعة، وشايفهم سبحانه وتعالى ويعلم هم بيدبروا إيه للسبت. فنفس الشيء أنت عمال تلف وتدور وتظبطها شكليا ورسميا وأنت بتمكر على الله. فإذا مكرت على الله مكر بك. قال الله: أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. إياك والمكر على الله. الشاهد قلنا بقى أن من مكر على الله مكر الله به. المشركين بيمكروا على الله وناسيين أن ربنا معاهم وشايفهم وسمعهم ويعلم ماذا سيصنعون وهو فوقهم قاهر وعليهم قادر. فلذلك نزل الأمين جبريل إلى النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ليقول له: إن الله أذن لك في الخروج، ولا تبت هذه الليلة على فراشك. القرار كده، الأمر من السماء، خلاص يلا هاجر والليلة، ولا تبت الليلة على فراشك. تعالوا أيها الإخوة لننطلق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في طريق الهجرة. وأحب أن أقول في البداية أن الهجرة كانت عملا بشريا علمت فيه الأمة كيف يعملون لنصرة هذا الدين إذا انقطع الوحي. أقول تاني، تصلي على سيدنا الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. عايز أقول إيه؟ أن الله جل جلاله قادر، كان جل جلاله ولا يزال قادرا على أن يرسل جبريل عليه السلام يحمل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على ريشة من جناحه من مكة ليضعه في المدينة في طرفة عين. الله قادر على أن تنتقل المدينة نفسها إلى مكة أو مكة كلها إلى المدينة بكن. قادر سبحانه وتعالى على أن يرسل البراق يحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة في قفزتين. قادر، ولكن الله أراد أن تسير أمور الهجرة بالتدبير والتنظيم البشري البحت ليعلم الأمة كيف إذا قضوا أمرا أن تكون هذه الأمة ذات فكر منظم وذات عمل مرتب محكم ثم يدعو الأمور إلى الله. هو ده اللي احنا محتاجينه النهاردة. دايما نقول ان احنا محتاجين معجزة من السماء، والمعجزات لن تأتي ف فلله سنن كونية لا تحابي ولا تجامل. قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: كما لا يجتنى من الشوك العنب، كذلك لا يورد الله الأبرار منازل الفجار. أيما طريق سلكتم وردتم على أهله. تسمع الحديث الثاني؟ طب ادفع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: كما لا يجتنى من الشوك العنب، يعني حد زرع شجرة شوك، ممكن شجرة الشوك دي تطلع عنب؟ واحد زرع شجرة شوك وقعد تحت الشجرة يصلي ويرفع ايديه للسماء ويبكي ويدعو: يا رب يا رب تطلع عنب، يا رب يا رب تطلع عنب، تطلع عنب؟ مش هتطلع عنب. الله قادر على أن تخرج عنب، يقدر جل جلاله، لكن الله أمرنا إذا أردنا عنب نزرع عنب يطلع لنا عنب، ونزرع مشمش يطلع لنا مشمش، وتزرع كذا يطلع ما زرعته. سنن ربنا أمرنا بكذا، بالسنن دي، أن نأخذ بالأسباب الصحيحة، ثم هو جل جلاله يوفق وييسر، وتكون المعجزة بأن تؤتي الثمرة التي نريد أو أكثر منها سبحانه وتعالى. في الشيء دي قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: كما لا يجتنى من الشوك العنب، كذلك لا يريد الله الأبرار موارد الفجار منازل الفجار. أيما طريق سلكتم وردتم على أهل، مشيتوا في طريق الأبرار تلاقوا أبرار، مشيتوا في طريق الفجار تلاقوا فجار. لذلك كانت رحلة الهجرة هنشوف معجزة بجميع المقاييس، ازاي سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم، ولهم حق، لهم حق اللي بيقولوا عبقرية محمد، لهم حق اللي بيقولوا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان شخصية عبقرية. ونحن نقول نرفض هذا التعبير، لأننا نقول أن الرسول يوحى إليه، فعبقريته نابعة من أنه نبي رسول الله يوحي إليه، ليس كشخص بشري عادي كما يزعم هؤلاء المفكرين من الكفار، إنما هو بشر يوحى إليه. الشاهد إيه؟ إن قدرة الله عز وجل، قدر أن قدرة الله عز وجل نافذة، قدرة الله غالبة، وكان من اليسير أن يزيل الله الكفر والكافرين بكن، ولكنه سبحانه قضى بجريان أمور الدعوة على عادة البشر وسنن الحياة، ليتملى المسلمون إرادة الله عز وجل بالأخذ بالأسباب وبذل الجهد البشري والطاقة، ثم يسألون الله العون والتوفيق والنصر. الرسول صلى عليه صلى الله عليه وسلم كيف خطط للهجرة؟ البداية حين جاءه جبريل قال: أذن لك بالهجرة، لا تبت الليلة على فراشك. ذهب في وقت الهاجرة إلى بيت أبي بكر الصديق، وقت اللي هو بين الظهر والعصر. وأنا شفتها في عصرنا ده في الكويت، يمكن طبعا ما بنشوفهاش في مكة، احتمال تكون برضو الظاهرة دي موجودة في الرياض في شهر 7 أو شهر 8، في الوقت اللي هو الحر الشديد بين الظهر والعصر، ما تلاقيش بشر في الشارع، درجة الحرارة 50-60-70 درجة مئوية، درجة قاتلة. حدش بيخرج الشارع ابدا. قد يكون الامور اليومين دول عشان العربيات المكيفه والكلام ده الناس تخرج، لكن المهم ان كان على ايام العرب في الوقت ده لا يخرج احد ابدا من بيتي، الكل نايم مستريح بيتغدى في هذا الوقت. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت، صلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، إلى بيت أبي بكر. قالت عائشة رضي الله عنها: فبينما نحن يوما جلوس في بيت أبي بكر في نحر الظهيرة، في نحر الظهيرة، قال قائل لأبي بكر: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم متقنعا في ساعة لم يكن يأتينا فيها. فقال أبو بكر: فداء له أبي وأمي، والله ما جاء به في هذه الساعة إلا أمر. إيه ده؟ إيه اللي خلى؟ إيه اللي جاب النبي في الوقت ده؟ أكيد في حاجة حصلت. قالت: فدخل عليه رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فاستأذن فأذن له فدخل، فقال لأبي بكر: أخرج من عندك. قال له: فض المكان. فقال أبو بكر: إنما هم أهلك بأبي أنت وأمي يا رسول الله. قال: فإني قد أذن لي في الخروج. قال أبو بكر: الصحبة، الصحبة بأبي أنت وأمي يا رسول الله. قال: الصحبة يا أبا بكر، الصحبة يا رسول الله، الصحبة يا أبا بكر. فصار يقفز فرحا، ينط من على الأرض كده، بس أنا هسافر معك. سبحان الملك. مش بقول لكم الحب رزق؟ سيدنا أبو بكر كان بيحب سيدنا النبي، بيحبه، والنبي كان بيحب سيدنا أبو بكر. دايما أشعر بالشعور المفعم لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: ألستم بتاريكي لي صاحبي؟ لما سيدنا أبو بكر اشتكى من سيدنا عمر رضي الله عنهما، فالنبي صلى الله عليه وسلم غضب، صلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهذا يقول: ألستم بتاركي لي صاحبي؟ سيبوني صاحبي، ما حدش له دعوة بحبيبي. كده معناه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: الصحبة، الصحبة. فقال أبو بكر: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، إن عندي راحلتين فخذ أحدهما وقد أعددتهما لهذا الأمر والله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بالثمن، بتمنها. سيدنا النبي بيعلمنا، احنا قلنا الرحلة دي كانت تعليم للأمة كلها، بيعلمنا ألا تؤثر بنصيبك من الله أحدا. حين يأتي وقت البذل، والرسول في مواقف كثيرة في حياته علمنا هذا المبدأ. لما خرجوا في غزوة بدر كانوا يتعاقبون كل 3 بعير، فقالوا: يا رسول الله، نحن نكفيك المشي. قال: ما أنتما بأقوى مني على السير، ولا أنا بأغنى منكم، ولا أنتما بأحوج مني إلى الأجر. صلى عليه صلى الله عليه وصحبه وسلم، قال لهم: لا لا لا، أنتم مش أقوى مني، أنا مش أحسن منكم، ولا أنتم كمان محتاجين أجر أكتر مني، أنا محتاج الأجر زيكم. هذا من تواضعه الجم وتعليمه للأمة أن تبذل وأن لا يتورع ولا يتردد ولا يؤثر أحد أحدا في قضية البذل. قال له: بالثمن، أخذ منك دابة نهاجر عليها بس بتمنها، هدفع لك حقها. رغم أن أبا بكر رضي الله عنه أنفق كثيرا، بس الرحلة دي رحلة لها تمنها. أنا قلت قبل كده إن هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة كانت مش رحلة انتقال من مكان الدعوة من مكان إلى مكان، ده كانت رحلة في عمق الزمن. قلت وأرجو ألا أخطئ وأرجو ألا آثم وأتوب إلى الله إن أخطأت، أنها كانت كأنها دعوة جديدة ونبي جديد لقوم جديدين، حاجة جديدة تماما، نقلة رهيبة جدا. ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان حريص جدا في الرحلة دي أن يبذل كل ما عنده، وبانت فيها معاني عايزين نتعلمها لعلها بينا من البداية، ونتعلم في الفقرة دي بالثمن، إنك أنت ما تبخلش على دينك. سبحان الله العظيم. النهاردة بقول ناس بيصرف على الأكل وعلى الشرب وعلى اللبس وعلى يعني مش عارف يروحوا يشتروا أكلة مش عارف بكام، ويجي عند الفقراء مش عايز يطلع، بيديله الجنيه الحديد والجنيه ما عادش يجيب حاجة، ما تطلع 10 جنيه، ما تطلع 20 جنيه، ما تديله 50 جنيه. يا شيخ انت بتتكلم في ايه؟ واحنا لا، ما ال 50 جنيه بتطلع في علبة السجاير، سمعنا بتطلع سهلة في مجاملات فاضية، تطلع في شهوات ملهاش لازمة. البذل لله، بقالك قد ايه ما اشتريتش كتاب، ما اشتريتش مصحف وحطيته في مسجد، ما تصدقتش على فقير، ما بذلتش بسخاء في بر الوالدين وصلة الأرحام. أبذل أبذل أبذل أبذل، فإن إنفاق المال من الأشياء التي يحبها الله عز وجل. أنفق ولا تخشى من ذي العرش إقلالا. إخوتي في الله، أنا أحبكم في الله. هنوقف عند الوقفة دي، وإن الرسول صلى الله عليه وسلم وافق على أخذ الراحلة بالثمن وأبرم معه خطة الهجرة ورجع إلى بيته صلى الله عليه وسلم، واستمر اليوم في نمطه المعتاد حتى لا يشعر أحد بأنه يستعد للهجرة. وأيضا كان المشركون يعملون على الجانب الآخر، يخططون لنفس الليلة. سبحان الملك، الرسول صلى الله عليه وسلم بيخطط من جهة وهم بيخططوا من جهة، وقد مكروا مكرا ومكرنا مكرا، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم. إخوتي هذكركم تاني بالمسألة المهمة اللي احنا بدأنا بيها، الاستعداد لشهر رمضان. بدأنا الاستعداد لشهر رمضان استعدادا حقيقيا بأن نفسك مملوكة وأعمالك مستحقة والحب رزق. احفظ الجملة دي، ابدأ منذ الآن بأن التوبة واجبة عليك، فأنت لما بتتوب بتأدي فرض مش فضل منك، بتعملها مش مستني مقابلها، وإنما تبدأها فعلا. إخوتي عايزين نبدأ بقى الأسبوع ده نزود قراءة القرآن الجزئين الثابتين وجزء بنصلي بيه 11 ركعة عشان نسبة 3 أجزاء إلى رمضان إن شاء الله عز وجل. صيام الاثنين والخميس قلنا هنزود يوم، نزود الحد، نزود الثلاث، الأذكار الخمسة اللي احنا اتفقنا عليها، نزود عمل بر المرة دي اللي هو الصدقة. لازم كل يوم على مدار الأسبوع تتصدق بجنيه، بخمسة جنيه، بعشرة جنيه، بعشرين جنيه، كل يوم، كل يوم بنية الصدقة تطفئ غضب الرب. أسأل الله أن يتقبل مني ومنكم، أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله. الروح تسري